ذكر الله في أول السورة صفات المؤمنين، ثم ثنى في آيتين بذكر صفات الكافرين، ثم ثلث بآيات كثيرة ببيان صفات المنافقين، وهم الذين كانوا يخفون كفرهم، ولوجود الإسلام ودولته فكانوا يظهرون الإسلام ليحتموا بنسبتهم إليه لا تطبق على كفرهم أحكامه، وكانوا يخفون ويضمرون الكفر ويعملون ما وسعهم على تهديم الإسلام وتخريبه ومحاربته والتعاون والتحالف مع أعدائه، وكان من صفاتهم لما تنكشف مخازيهم ومؤامراتهم وكفرهم ينصحهم الناصحون فيقولون لهم لا تفسدوا في الأرض، فيجاوبون إنما نحن مصلحون، فينفون عمل الفساد والإفساد وعمل التخريب والتضليل والصد عن سبيل الله، ويدعون العكس إنهم يا جماعة صالحين ومصلحين ومسلمين ودعاة إلى الإسلام. قالوا إنما نحن ما صالحون مصلحون. يا سلام، نحن نرضى بالصلاح ولو تأخر الإصلاح منهم لغيرهم. فهذا شأن المنافق، شأن المنافق دائما يدعي ما ليس فيه وينفي عن نفسه ما هو ملتصق به ومتمكن فيه. قالوا إنما نحن مصلحون. طيب، المهم أنه أنت تقول وأنت تحكم لنفسك بالبراءة، لما القاضي يبرأك يا ترى هل بيفيد تدعي الصلاح والإصلاح لما الله يزكيك ويقول لأنك صالح ومصلح؟ فإذا بجواب لا ألا إنهم هم المفسدون، فإذا عاد قلت أنا مصلح وقال الله عنك أنت مفسد، فشو الفائدة؟ هذا شيء آخر، يعني يتبين بأن كل من يسلك طريق النقص والكفر والرذائل والخبس والخداع لا يحب أن تنسب إليه هذه الأخلاق وهذه الصفات. السارق عمليا يتصف بالسرقة، أما ما بيحب أن تنسب إليه السرقة. الجاهل يتصف بالجهل لكن ما بيحب أحد أن يصمه بالجهل. الكذاب بيكذب لكن بيكره أن يطلق عليه اسم الكذب، فإذا بتكره الاسم بكره الفعل، وإذا عم تكره نسبة هذا الشيء إليك بالكلام، فأكره نسبة هذا الشيء إليك بالأعمال. فإذا بشوف الكسب عار ونقص وخزي، وإذا رأيت الكفر الفسق الجهل، لإذا قلت واحد أنت عاق لوالديك برضى؟ ما برضى. فإذا ما ترضى بالاسم، واحد عم ياكل بحر او زبده، طيب وبيكره واحد يقول له عم تاكل زبل، فالاسم كلمه صوت بمر على طبلات الاذن الى اعصاب السمع. كيف شلون عم يتاذى بالكلمه واللفظ وما عم يتاذى بملامسه النجاسه ورائحتها وقدارتها وجراثيمها وامراضها اللي عم يدخلها على بدنه؟ هذا هو الشقاء الدين. الشقي مثل البلعض بيلتز بالماء الوسخ، الشقي مثل الذباب بيلتز يكون على المسابل وعلى النجاسات والفطائس. لكن القصة الدبان إذا قلت له أنت بتحب الدباء، إيه لك بحب الدباء لأنه هو خلق لهذا، لكن الإنسان مخلوق للفضائل فنفسه عم تكره، لكن هواه وشهواته وضعف علمه القلبي وضعف شعوره النفسي عم بيخليه يندفع إلى ما يعاكس ويناقض قدسية الروح. ولذلك لما يذكر يأبى ويغضب من اسم أعماله ومن لفظ أعماله. فعاد شو بدك تقله؟ قال له طيب إذا كان اسم مغضوب عم تكرهه وعم بتشوفه عار، اسم كذاب، اسم خائن، اسم غدار، اسم فاسق، اسم عاصي، اسم شرئب عرق، اسم زاني، اسم لعيب تلعب بالقمار، عم تكره الالفاظ، فكيف تكره اللفظ النجاسة وانت تأكلها؟ كيف تكره لفظها لفظ البول وانت تشربه؟ فالله عز وجل يعني هو في كثير من الناس لو صار لهم الذكرى تنفعهم وبتذكروا، لكن اكثر الناس فقدوا المذكر وفقدوا الناصح وفقدوا المرشد وفقدوا المربي. وقد الكلمة الواحدة ما تكفي، في ناس بيكتفوا بكلمة واحدة مثل اللقش بيكتفي كبريته واحدة، اما الحطب في الكانون يمكن اذا ما في انجارة ما في زيت كاز ما في كذا يمكن بدك عدة كبريتات. فلذلك من ناحية إذا شخص ما قبل النصيحة ما ميأس منه. لما الله أنزل على قلب رسول الله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، في آية إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال سأزيد ربي على 70 استغفارا. سأزيد ربي، مع أنه لن تفيد مع النفي التأبيد في أغلب استعمالاتها. فصلوات الله وسلامه عليه ما أفقهه في كلام ربه وما أعلمه بمرضيات ربه. فالله يخلقنا بأخلاقه ويجعل خلقنا القرآن ويرزقنا فقه القرآن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فمع أن النبي والصحابة عرفوهم وعرفوا كفرهم وعرفوا نفاقهم والوحي فضحهم لكن من حيث المعاملة النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة المسلمين، وبيحسن هذه المعاملة وهذه الحكمة في المصاحبة في كثير منهم تابوا واهتدوا ورجعوا وصلحوا وأصلحوا. فأحد أتى إلى النبي قال يا رسول الله الإيمان هاهنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار إلى قلبه، ولا أذكر الله إلا قليلا. فالنبي دعا له عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدره، فالله عز وجل شرح صدره ونور قلبه وأبرأه من مرض النفاق. كلمة النفاق الإيمان هاهنا والنفاق هاهنا، هي على كم من الناس تنطبق هذه الصفة في زمننا الحاضر، لكن هذه بيشعر بلسع النفاق وسمه وتألم الروح من لسعه، اللي عندنا الشعور الحي صاروا قليلين، والسبب ان الجو كله قاتم، الجو كله مخدر، الجو كله غافل. فالله عز وجل يوفق ويهيئ لهذه الأمة من يوقظها من نومها وينقذها من غفلتها. ألا إنهم هم المفسدون. قال إيه طيب كيف لك أنا عم بيقولوا نحن مصلحون هم المفسدون؟ قال ولكن لا يشعرون بأنهم مفسدون. لو في واحد يكون معه سرطان، لو فيك سرطان يقول ما في سرطان، ما حاسس السبي آلامه. فيك سل يقول لا ما في سل، يكون أخذ طعام في جرثوم الكوليرا بالتحليل ظهر، لكن بالآلام والأعراض من الإسهال والتقيؤ لسه ما ظهر، لذلك ينفي بحسب حسه، ولكن بنفيه لا ينتفي الداء وهو موجود وكامن. فكم من ناس يرى نفسه انه مؤمن وانه تقي وانه صالح. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم، ضاع كل عملهم اللي يعملوه في الدنيا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ذل المنافقين فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذه الآية بالنسبة لعصرها وزمانها والناس الذين كانوا جديرين بأن توجه إليهم ذهبوا، لكن الآيات بقيت. فوحل محل الزاهدين أشخاص آخرين يفسدون في الأرض ويقولون بأنهم مصلحون، وإذا نصحهم ناصح قال لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. لكن الحكم الإلهي والقضاء الرباني على يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الجيل الثاني كمان ذهب، أما الآية وسلطانها وحكمها باقي، والجيل الثالث والرابع والعاشر والأربعتاشر الآن يا ترى إذا قرأت هذه الآية لازم تفتش نفسك، يا ترى هل أنت من المصلحين أم أنت من المفسدين؟ والمفسدون على قسمين، في قسم يفسد ويفسد، يفسد لنفسه وبيفسد الآخرين، لكن يشعر بيخجل ضميره بأنبه، إيمانه بيتحرك معه، بيتوب بيتراجع بيتبع سيئة فساده وإفساده بصلاح وإصلاح. والقرآن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فيا ترى لما أنت عم تقرأ هالآية شو حظك منها؟ لازم تقف عندها. يا ترى هل أنت صالح أم فاسد؟ هل أنت مصلح أم مفسد؟ في ناس إذا رأى اثنين متحابين يتم يعمل حتى يفرق بينهما. إذا رأى إنسان في مجلس العلم، في مجالس الإيمان، في حلقة من حلقات الشيوخ يتم يحط عليه حتى يقطعه، يا بيطعن في الشيخ، يا بيطعن في الدين، يا بيطعن في الإسلام، يا بيقول له تنجذب، يا بيقول له رجعية، يا بيقول له شيخك طويل، شيخك قصير. فإذا نصحه الناصح في منه يقبل، وقد الله عز وجل يحوله من مصلح، من مفسد إلى صالح. لأما لحتى يصير مصلح بدها هي شغلة، الأنبياء مصلحين، الأولياء مصلحين، العلماء العاملين المرشدين المربين هدول مصلحين. فمن نفاق في الدرك الأسفل من النار فرنطة لوين إلى مقام النبوة ومقام ورثة النبوة، لأن النبوة إصلاح وورثة النبوة إيش؟ إصلاح. فقد تجد الشخص يفسد ولا يعلم أنه يفسد، يخرب الإسلام وقد يكون باسم الإسلام، باسم الدين، باسم الغيرة على الدين. شو حشته هيك قالوا؟ طيب كان النبي يقول، كان النبي يكره قيل وقال قيل. طيب لو قالوا عنه هو حمار لازم نصدق قبل ما نفتش أدانيه، قبل ما نفتش له ذنب ما له ذنب. أما قالوا حمار أدانيه مثل أدان بني آدم وذنبه معكوف لجوا، لا، عصعوص الإنسان الله عاكفه لجوا، لو خلاه لبرا طالك دنا مثل دنا ايش المعزة. كان البنطرون بدك تفتح طاعة، لكن باعتبار كله ان الدنا ما عاد يصير ايش، ما عاد يصير عار. فالشاهد يا ترى هل انت تفسد ايمان الناس؟ تفسد بين المتصاحبين، بين الزوجين، بين الشريكين، بين الاخوين، في العائلة؟ هل تكون نماما؟ هل تكون مغتابا؟ فابني لا تفرحوا ان سمعنا، افرحوا لما بشوفوا حالكم عملتم، وتفرحوا اكثر اذا عملتم مخلصين، يعني تركت المعصية، عففت بلسانك ويدك ونظرك ابتغاء مرضات الله وخشية من سخط الله وعقاب الله. فالمرأة إذا أردت، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالكذب إفساد لما إصلاح، الغيبة لما بتغتاب مسلم في مجلس هي عم تنقصه، هي عم تجرحه، هي عم تبخسه حقه، عم تهين كرامته، هذا إصلاح لما إفساد. بينما الإسلام بيأمرك إذا رأيت عيب أخيك المسلم بعينك يأمرك أن تستره، ولو ذكرت عيبه وهو حق فهذه غيبة. أما إذا ذكرت عيبا ونسبته إليه وليس فيه ذلك العيب، هذا اسمه الإفك والبهتان، والإفك لا توبة له، يعني الله ما بيغفر لصاحبه. هيك الناس قالوا. طيب لو فرضنا هيك الناس قالوا وهذا العيب في أخوك المؤمن، فالإسلام شو بأمرك والموقف هذا؟ أن تشهر بأخيك وتغتابه غيبه. الغيبة للمجاهر بفسقه الذي لا يبالي بأمر الله ولا بالحفاظ على كرامة الدين. فإذا كان شهرت وهي حقيقة واقعة فهي غيبة، فإذا كان قيل وقال ثم أنت رميت وراء ظهرك قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ورميت قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى أن قال لهم عذاب عظيم، كمان رميت وراء ظهرك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، رميت وراء ظهرك اجتنبوا كثيرا من الظن كمان رميت وراء ظهرك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالمسلم بيكون دائما مفتاح الخير مغلاق الشر، ستار لعورات الناس، دافن لعيوبهم. فإن رأى في أخيه المؤمن يزوره وينصحه سرا، كان عليه الصلاة والسلام إذا بلغ عن بعض أصحابه شيء لا ينبغي فما يقول له اترك أو افعل، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فوين ابني الإسلام ووين أخلاق الناس في هذا الزمان؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، طبق عليهم أحكام الشرع فيهم مفسد، أي إذا هم مفسدون ولو انتسب إلى الدين ولو لبس شعار الدين ولو تزيأ بزي الدين. أبو جهل كان له دأن وكان يلبس عمة، لأنه كانت العمة والدأن أي شعار العرب كلهم قبل الإسلام وبعد إيش الإسلام، فالشعار هذا ما له قيمة. والادعاء هاي المنافقين وهن كفر عم يقولوا إنما نحن مصلحون، وعم يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، فوق منها كمان نحن علماء ونحن مرشدون ونحن مصلحون. فدعواهم الإيمان الله رد عليهم قال وما هم بمؤمنين، ودعواهم الإصلاح ومصلحون ردها عليهم وقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فشو خواص إذا كان هذول المدعين إذا قرأ القرآن وبالسبعة وبالتجويد وبكل المدود وبكل الإدغامات وبكل الإقلاب والإخفاء، وهذه أخلاقهم وهذا واقعهم، وباسم الإسلام يهدمون الإسلام وباسم الغيرة عليه يخربونه ويفسدون ويفرقون وينشرون الأحقاد والأحزاب والحزبيات وباسم إيش؟ باسم الدين. فالله يهدينا ويهدي كل من يقول لا إله إلا الله، يهدينا وإياهم أجمعين. ولذلك كان أصحاب رسول الله يقولون كنا يعلم أدب القراءة، قالوا كنا نحن أوتينا الإيمان قبل القرآن، الإيمان كان سلمان الفارسي ينادي أبا الدرداء يقول له تعال نؤمن ساعة، يعني تعال نذكر الله ساعة، فلما ينتهوا من الذكر يقول له هذا مجلس الإيمان. فمجالسة الله تورث خشية الله، تورث محبة الله، محبة الأعمال والأخلاق والصفات التي يحبها الله ويرضاها. إذا ما كان له قلب ذاكر لو أرى العلم، هذا اسمه حامل العلم وليس بعالم. العالم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخلق النبي، أتى الرجل إلى النبي وقال زنيت فطهرني. في أبلغ من هيك؟ الفاعل المجرم الزاني المرتكب، زنيت فإيش؟ قال له لعلك قبلت، لعلك لا، بس قال له لا زنيت فطهرني. رب ثاني مرة قال له لعلك قبلت، لعلك لا مس. رب قال له زنيت أربع مرات، وهو بالخامسة قال له بالخط العريض واللوح الصريحة فعلت الشيء الفلاني، قال له ايه؟ قال له خذوه فرجموه. فلما أزلقته الحجارة وحس بآلامها قالوا ردوني إلى محمد، ما ردوا عليه حتى مات. فالنبي قال هلا رددتموه علي؟ إن لعل بتراجع وبينكر وينكم، وإذا تراجع شرعا يقبل رجوعه والحكم بالإعدام بالحال بيرتفع عنه. فشوف أخلاق المسلمين الآن يا ابني، وهي القرآن وهي السنة وهي فعل النبي وهي فعل إيش الصالحين. فالله يصلح شؤون المسلمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والفساد درجات، هذا كان يخرب الدين حقدا على الدين وعلى رسول الله. في من المسلمين بدافع الحسد أو الأنانية أو قيل وقال أو حزبية أو ما بتعرف شو، في دوافع خفية تدفعهم وهم بسطاء. في ناس فيهم دين يعني بيخافوا من الله، لكن مثل الطفل الصغير يصدق كل ما يسمع، هذا يسمى أذن، يعني صغير كله أذن، شو ما في عقل، سماع من غير إيش. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. لكن بجهلهم بالحقيقة وعدم فهمهم لأحكام الشريعة بشكلها الصحيح، فعم يهدموا ويخربوا الإسلام. وألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني إيمان كامل، إن الناس اللي آمنوا كلهم كان إيمانهم كامل، دخلوا مدرسة الإيمان مع رسول الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا يغفلون عن الله إلا قليلا، كانوا إذا جلسوا مع رسول الله كأنهم يشاهدون الله في عرشه، كانوا كأنهم يرون الدار الآخرة نصب عين. هذا كان إيمان الناس وإيمان المسلمين في زمن رسول الله. فالمراد آمنوا كما آمن الناس، يعني الناس اللي هم أصحاب رسول الله. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فكم آن الفضلاء والعلماء والحكماء والأتقياء وتربية سيد الأنبياء وخاتم الرسل، كما سموهم إيش؟ سموهم سفهاء. قال ألا إنهم هم السفهاء. السفه قال هو خفة عقل وسخافة رأي يورثهما قصور العقل. عقله صغير من صغر، عقله بصير رأيه وفهمه للأشياء فهم ضعيف وفهم سخيف. فسموا قبول الصحابة بالإيمان وانتسابهم الى الاسلام سموه ايش؟ السفه، يعني سخافة في الرأي وقصورا ايش في العقل. فمثل الحمير اذا شافوا بني ادم عم ياكلوا بقلاوة، وشوف شوف قديش علينا على بني ادم، الطب الاطيب اما البقلاوة، اسأل 500 حمار شو بيجي الجواب؟ انو اطيب الطبل يا اخي، كلهم هدول ما بيفهموا، وانت بس بتفهم. اذا كان مسؤولك حمار فالحمير لو صاروا مليون حمار يعني العدد تبعهم بدل على العقل وسلامة الذوق. اسأل واحد بني ادم بيقول لك فالله يحمينا من الشقاء، الله يحمينا من عدم التوفيق. اشرف الرسول وخاتم الانبياء وسيد ولد آدم ولا فقر، المتواضع الذي كان يجلس على التراب ويعطي الجلد لمين؟ إلى ضيفه. سيد الحلماء، سيد الكرماء، أفصح من نطق بالضاد، ومع ذلك ما تجاوبوا ولا أنابوا ولا فهموا ولا آمنوا. كمثل بني اسرائيل بمعجزة واحدة، السحرة ألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. بني اسرائيل بعد كل المعجزات ولما تجاوزوا البحر الى سيناء وشافوا عبدة الاوثان قالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. فنسأل الله من الشقاء والخزلان والنحس. فالمنحوس منحوس، لو حطينا قدامه ألف فانوس، الأعمى بينفعه كثرة الأضواء، والأطرش بينفعه رفع الصوت، لأنه أداة السمع فيه إيش؟ فيه مفقودة. وإذا كان القلب من جوا تلفان ومن جوا ميت القلب ميت الحس. ولذلك الله قال في أمثال هؤلاء إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. شو الفائدة إلا الأعمى شوف؟ لك أخي شوف ما لك شايف. فهذا عبث. فكان الله يبتلي المؤمنين والأنبياء والمرسلين لأمثال هؤلاء ليعظم جهادهم فيهم وليعظم أجر الله لهم ومكافأته وإحسانه إليهم. وتركه لنا إشارة أن المعركة دائما قائمة بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الإصلاح والفساد والإفساد وبين الموفقين وبين المخذولين. فإذا رأيت هؤلاء في الطريق افرح واطرب، إذا رأيت العثرات، إذا لقيت الصعوبات، إذا رأيت المناوئين، إذا رأيت المفسدين، إذا رأيت المخربين، إذا رأيت المغتابين، إذا رأيت المثبطين الذين يصدون الناس عن دعوتك إلى الله ويبدلون الأشياء بعكس مفاهيمها ويعطون الأشياء ويترجمونها بغير حقائقها، فلا تشوف الأمر في غرابة. فأنت أعظم لما رسول الله، أنت أشرف لما أصحابه المؤمنون الأول. في ناس سموهم مفسدين وفي ناس سموهم سفهاء وسموا النبي المجنون والكذاب والأشر والساحر والكاهن والشاعر، مع انه كان النبي كمعجزة من الله لو روى الشعر لا يروى على لسانه موزونا، مع ذلك قالوا شاعر. الله قال فيهم وإن يروا آية لازم يقبلوا إذا رأوا الدليل والبرهان والعلامة الصحيحة التي تدل على نبوته وصحة رسالته، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، ما اتبعوا عقولهم، ما اتبعوا التفكير السليم، ما نظروا إلى حقائق الأمور، نظروا إلى مصالحهم الشخصية، إلى أهواءهم، إلى أنانياتهم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. الله قال للنبي تعزية: وكل أمر مستقر. الكذب له استقرار إلى الهاوية، إلى الزوال والاضمحلال والذوبان، والحقيقة لها استقرار إلى البقاء والصمود والأبد والخلود. ولا بد من المعركة، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس كلهم دخلوا، يعني الأمة والعرب، فما مشوا أيضا مع السؤال الأعظم، ولا قنعوا بكل الأمة دخلت في دين الله. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلمون أنهم هم السفهاء، ولا يحيطون بداء سفههم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فالله ذكر حقائقهم، ذكر أخلاقهم، ذكر أوصافهم، نظرتهم للمؤمنين، نظرتهم للمصلحين. فهون الله عم يذكر عاد ضعفهم وجبنهم وخورهم وانهزاميتهم، وأنهم ليسوا أصحاب عقيدة ومبدأ المؤمنين، وهم في حالة الضعف، وهم قليلو العدد، والسياط على أبدانهم، والسيوف على أعناقهم، والصخر يوضع على صدورهم، والنار تشتعل في ظهورهم. وكان أحدهم يقول: أحد أحد فرد إيش صمد. فالإيمان يحول الضعيف قويا، ويحول الجبان شجاعا، ويقلب الجاهل عالما وحكيما. أما بالعكس، وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا عاينوهم أو جالسوهم قالوا آمنا، يعني إيماننا مثل إيمانكم. قال: روي أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هذا كان رأس المنافقين في المدينة المنورة، قال: كان هو وأصحابه وقد خرجوا ذات يوم، فاستقبلهم نفر من الصحابة رضي الله عنهم، فقال ابن أبي: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم. شوف ولا شوف بضحك عليهم وما بخلي حدا منهم يتهمكم بالكفر. فلما دنوا وتقابلوا أخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تميم وشيخ الإسلام، والثاني اثنين إذ هما في الغار، الباذل نفسه وما له لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة، خطب خطبة كلها في مناقب الصديق، كلها في مدح الإيمان، كلها في رفع راية الإسلام. لكن كما قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أخذ بيد عمر فقال مرحبا بسيد بني علي الفاروق القوي، القوي في دينه، الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي كرم الله وجهه فقال مرحبا بابن عم رسول الله وصهره وسيدي بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متحفز واعي. فقال له علي يا عبد الله اتق الله ولا تنافق، فإن المنافقين شر خلق الله. فقال له مهلا يا أبا الحسن، كيف تقول هذا؟ والله إن إيماننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم. ثم افترقوا. فقال ابن أبي لأصحابه كيف رأيتموني فعل؟ شلون أبا ضاي؟ ضحكت عليهم لما لا؟ ودجلنا عليهم لما لا؟ فما عم يحس بأن الله يراه، ولا يشعر بأن الله يسمع كلامه ويشهد عمله. إيمان من جوا ما في، ميت القلب. كيف رأيتموني فعل؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعل، وأعطوا شهادة وأثنوا عليه خيرا، وقالوا ما نزال بخير ما عشت فينا. ورجع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما وقع، فنزلت الآية. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إلى أصحابهم وقادتهم في التمرد والعناد، كبار المنافقين فيهم، قالوا إنا معكم على العهد على العقيدة، معكم ضد الإسلام وضد النبي وضد أصحابه. فكانوا مع اليهود وكانوا تلامذة اليهود وكان يقودهم اليهود، ففي كل حرب كانوا يتجسسون الأخبار على رسول الله فيفشون أسرار الجيش وأسرار النبي ويوقعوا الفتن ويعملوا النميمة، وما استطاعوا إلى الإفساد سبيلا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بهم، من غير أن يخطر ببالنا إيمان أو إسلام، وإنما نكون معهم ظاهرا لنشاركهم في الغنائم ولننكح بناتهم ونطلع على أسرارهم ونحفظ بذلك أموالنا وأولادنا ونساءنا من أيديهم. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم يعني يجازيهم على استهزائهم ويرجع وبال الاستهزاء عليهم، فيكون كالمستهزئ بهم أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فبيمدهم بطول العمر وبيمدهم بالثروة وبيستر عليهم وبيعطيهم الصحة بيعطيهم الأموال وبيعطيهم الأولاد ليزدادوا طغيانا على طغيانهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون في الضلالة متحيرين عقوبة لهم في الدنيا. فمع كفره ومع تضليله ومع تخريبه، والله بيمده هذا من باب قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإذا أنت أيها المؤمن قرأت هذه الآيات، ما تقول في حق أبي سلول وفي حق أتباعه وجماعته وحزبه، لا، انظر وضعك مع ورثة رسول الله في زمنك في بلدك في حيك وحارتك. فهل أنت من أنصار ورثة رسول الله؟ هل أنت ممن يعمر مجالسهم بالحضور والتعلم وتزكية النفس والتقوى والصلاح؟ هل أنت على العكس من ذلك تبغضهم؟ ما في ناس بيهزأوا بالعلماء وبالعلم وبالدين وبأهل الدين وبأتباعهم، قال إن وبيروحوا لعند الشيخ وبيظهروا كل أدب وكل إطاعة، ولكن مثل ما كان سلفهم الخبيث الكافر المنافق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذا فيما بين بعضهم البعض، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقي الشيخ بتواضع بيعمل حاله محب وبيعمل حاله من جماعته ومن إخوانه، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. شلون يستهزئ بهم؟ إذا كان واحد صار موضع هزء الناس وموضع سخريتهم، معناته صار في حالة من الذل ومن الهوان ومن الحقارة. فهل ما تاب وأناب؟ الله أهانهم وفضحهم وضرب عليهم الذلة والصغارة في الدنيا، وفي الدار الآخرة الملائكة تقول لهم ما أنتم؟ يقولوا مؤمنين. يقول إيه هيا إلى الجنة فادخلوها، فبيردوا إلى أبواب الجنة، فلما يصلون إلى أبوابها تغلق الأبواب دونهم وبتموا بيروحوا بيجوا. الله يستهزئ بهم. فإذا النفاق مع النبي، النفاق مع المؤمنين، مع أصحاب رسول الله، الاستهزاء بهم أي كل معاملة مع الله. إن غششت طفلا صغيرا أو آذيت إنسانا ضعيفا أو ضربت حيوانا بغير حق، هل بده يقتص منك مين؟ واللي بده يحاكمك مين؟ واللي بده يسأر للمظلوم الضعيف مين؟ فالهزء بالمؤمنين كأنه هزء بالله، والمخادعة للنبي ولأصحابه. الله قال يخادعون الله، الله يتخادع، الله يخدع ينخدع، لكن اعتبر الله مخادعة النبي ومخادعة أصحابه مخادعة لله، يعني بدهم ينالوا جزاء من يحاول أن يخدع الله، والله لا ينخدع، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قسمته. ثم كما ذكرت لكم هذه طريق الدعوة، وهذا طريق حملة الرسالة نيابة عن رسول الله. فبدهم يبتلوا بالمنافقين، بالمستهزئين، بالمخربين، بالمفسدين، ولكن النهاية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النهاية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. النهاية ألا إن حزب الله هم الغالبون. النهاية فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. النهاية النصر الحتمي للمؤمن، النهاية النصر المؤكد للمستقيم المخلص العالم العامل الذي أصبح من حزب الله. لن يضروكم إلا أذى. النبي دخل سهمهم في خده وكسروا بعض أسنانه وأصابوه بجراحات، لكن ما حسن يقضوا على شخصيته، على دعوته، على رسالته. أخرجوه من مكة وهو يملك دارا، فأرجاه الله إلى مكة وهو الفاتح القائد المنتصر، وكل صاروا زلزلت قلوبهم وبلغت قلوبهم الحناجر من الخوف والفزع والرعب، حتى قالوا قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو أراد أن يفصل أعناقهم عن رؤوسهم ملكهم، لو أراد أن يجعلهم عبيدا وخدما وخولا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. كن مع الله قلبا وذكرا، كن مع الله طاعة وانقيادا وامتثالا، كن مع الله بقلبك حب ما يحبه الله ورسوله، وأبغض ما يبغضه الله ورسوله. كن حيث يراك الله وأنت على طاعته، ولا تجعل الله يراك وأنت في معصيته، لا بقول ولا بنظر ولا بسمع ولا بفكر ولا بقلب ولا بإرادة. النهاية والله لو كنت في موسكو أو كنت في بكين أو كنت في إسرائيل أو كنت في قاع البحار كيونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، راجع نفسه فرأى أنه خالف أمر ربه، ترك وظيفته ودعوة قومه إلى الله، فالله عز وجل حاكموا محاكمة بحرية، والحكم بحري بسجن بحري بزنزانة بحرية وفي قاع البحار. فلما تاب ولما أناب ولما صدق ولما أخلص وترجمت توبته بلا إله إلا أنت، سبحانك حطيتني من قلب بطن الحوت وفي قاع البحار لا ظلما، لأن ربك لا يظلم أحدا من خلقه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحانك ما أمرتني بما هو فوق طاقتي، أمرتني في حدود إمكاني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنا الهارب من جيشك، وأنا المخالف لأمرك، وأنا المهمل لإرادتك، إني كنت من الظالمين. الله قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وليش الله تلا هذه القصة؟ قال حتى يتعلم المؤمنون إذا وقعوا في تقصير أو مخالفة أو خطيئة أو إثم ليعلموا كيف التوبة، ويعلموا كيف تكون من الله النجدة، وكيف تكون المغفرة والصفح والعفو. فرجع إلى قومه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فحكم القرآن أثبت وأصمد وأصح من قولك إذا وضعت إصبعك في النار تحترق، وإذا وضعت الماء في جوفك يزول العطش. فصدق كلام الله فيما دعانا إليه أصدق من هذه القواعد البديهية الضرورية الفطرية. فالموفق، الموفق لما بيسمع كلام الله، لما بيسمع الحق، لما بيسمع الحقائق، تكون هواءه لرئتيه، وتكون الضياء لعينيه، وتكون الموسيقى والأنغام العذبة لأذنيه. وغير الموفق بيسمع كلام الله كأنه طرق الحديد على شخص ما نايم طول الليل وبده ينام عند السحر، فيجد من كلام الله الملل والضجر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قراءة القرآن، أمثال القرآن، لما ضرب مثلا في القرآن قد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وهذا الإضلال قال له سبب منكم، شو من الناس الأسباب؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذول بدهم يصير القرآن هدى لهم ورحمة وشفاء. إذا واحد معدته مجروحة وأمعاءه مجروحة وكبده متشمع وبده يأكل الغذاء الجيد، فالغذاء بده يتحول إلى قوة وإلى طاقة، بيتحول إلى مرض وإلى زيادة في السقم وإلى تدهور في القوة والصحة. ولذلك المسلمين بدهم الطبيب الذي يداوي إيمانهم، يداوي قلوبهم. القراءة وحدة لا تكفي، السماع وحده لا يكفي. وإذا ما أنزلت سورة، الوحي نزول جديد، القرآن نزل جديد من السماء مثل الخبز السخن اللي طالع من الفرن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فقرآن قبل الإيمان عم يزيد صاحبه كفرا ونفاقا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، والوحي تازة، جبريل موجود لسه قلب النبي لأول مرة يترجم لسانه ما أوحاه الله إليه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. حتى لو صليت، الله قال ويل للمصلين، لو صليت لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، لو زكيت ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فعلامة إيمانك تقوم إلى الصلاة كما يقوم الجائع إلى طعامه الشهي. علامة إيمانك تنفق وتتمنى لو أنك تملك الدنيا وتنفقها في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والمؤمن الأول صلوات الله عليه وسلامه كان يقول وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. الله يرزقنا الإيمان الكامل، الله يرزقنا الإيمان الحي. بعد الدعاء بده عمل لتحقيق الإيمان، بده التوبة الصادقة، بده صحبة المؤمنين الصادقين، بده البعد عن مجالسة المنافقين الغافلين الفاسقين الكافرين، مجالسة الحب والأنس والصحبة. أما مجالسة البيع الشراء المعاملة هذا ما بضر. أما تجلس إليه شوقا واستئناسا يمكن جلسة واحدة تخرب إيمانك إلى شهور، إذا ما إلى سنين، إذا ما إلى آخر العمر، إلى يوم القيامة. جلسة واحدة، كما أن جلسة واحدة مع مؤمن ذاكر خاشع منيب متبتل قريب من الله والله منه قريب، فقد تشعل شعلة إيمانك بهالجلسة، وتشعل شعلة لا تنطفئ إلى يوم القيامة. فأعرف من تجالس واختر وانتخب من تصاحب ومن تخالل. فالمرء على دين خليله، صلوات الله على قائل هذا القول والحكمة. المرء على دين خليله يعني صديقه وحبيبه، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصادق ومن يصاحب. بعدين الله قال أولئك، قال لي يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مؤمنون، إنما نحن مصلحون. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله قال حكم المحكمة الإلهية، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هدي رسول الله رفضوه ولم يقبلوه وأخذوا عوضا عنه الضلالة والشقاوة والجهالة والوثنية وشيئا ثانيا من حظوظ الدنيا. ابن أبي سلول رأس المنافقين، قبل ما النبي هاجر كان أهل المدينة متفقين يعملوا أمير المدينة ملكا عليهم، فلما هاجر النبي إليهم ضاعت الأمارة تبعه والزعامة، ورأى هل انتزع منه زعامته وضيعها عليه محمد ابن عبد الله، فناوأه العداوة ولم يستطع، فستر عداوته وأظهر نفاقا صداقته، والنهاية لا الأمارة صارت فضيع الدنيا وضاعت عليه الآخرة. وهكذا كل من يطيع الشيطان وكل من يخالف حكم الإسلام حتى ولو حصل الدنيا ولو صلوا أضعاف مضاعفة، ولما تجي الموت وين الدنيا تبعه؟ بياخذها معه، ياخذ بيته، ياخذ مرته، ياخذ أولاده، ياخذ ذهبه وفضته وسيارته، ما بياخذ معه إلا كفن يستر عورته وقليل من القطن يسد فمه ومنافسه، ثم أعماله تحيط به، ويا ويله من لقاء ربه إذا كان مفرطا في أمر دينه وإسلامه. والله إذا اتقى الله الإنسان حق التقوى بدءا من القلب وذكر الله، بدءا من التوبة والاستقامة، بعدين بدءا من فهم كتاب الله، من فهم دروس الله، بإشراف المعلم المربي. الصحابة صلحوا وصاروا أسياد الأجيال والعصور بالقرآن وحده بلا رسول الله، بالكتاب من غير معلم ومزكي. ولما وجد المعلم المزكي وهو رسول الله نزل القرآن. فإذا جاذبية روحانيته وطهارة قلبه وروحه كانت كالمغناطيس جذبت وحي الله من السماء إلى الأرض. فبدك تفتش على معلم القرآن، بدك تفتش على المدرب على القرآن. لو قرأت علوم الدنيا وعلوم الأديان والتوراة والإنجيل والقرآن وما عثرت على الشيخ المربي تنتفع إذا كنت مصدقا، ولكن لا تنتفع انتفاع المربي بين يدي المربى بين يدي المربي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الضلالة بالهدى، رفضوا الهدى وأخذوا الضلالة، رفضوا الطهارة وأخذوا النجاسة، رفضوا الذهب وأخذوا التنك المصدق، فرفضوا الإيمان وأخذوا الكفر، أخذوا الجهل ورفضوا العلم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. يا رقي، إذا الإنسان العمر رأس مالك العمر، ومربحك الإيمان والتقوى. فإذا صرفت العمر راح المال والرأس المال، ولم تستعضه بإيمان وصلاح وتقوى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال مثلهم في عدم الانتفاع بالنور، وقد كانوا يمشون في ظلمات بعضها فوق بعض، مثلهم وقد كانوا في جهالة عمياء ونزلت عليهم علوم السماء لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة، فرفضوا السعادة ورفضوا العلم. قال فمثلهم في شقائهم وحرمانهم وخذلانهم وخسارتهم، قال كمثل الذي استوقد نارا، ماشي بالبرية في الصحراء وكل ظلمات بعضها فوق بعض، فشعل نار لحتى شعل الفانوس حتى يستضيء به في طريقه لا يقع في واد او في بئر او يمشي حافيا على اشواك. قال كمثل الذي استوقد يعني اوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، لما النار اشتعلت والظلمات تلاشت والحقائق امامه انكشفت، ذهب الله بنورهم. فشو اجا هوا وقع الفانوس من ايده انكسر. قال كذلك هؤلاء اليهود كانوا لما يتحاربوا هن والعرب يقولون قرب زمان ظهور نبي سنؤمن به ونكون من اصحابه، وقد وعدهم الله النصر على اعدائه، ونقاتلكم به ونقتلكم قتل عاد وثمود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذنك عرفوا، وهذول المنافقين ضللوا بتضليل اليهود وضللوا بشهواتهم وأهوائهم وحبهم لدنياهم، وكما ورد في الأثر حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة. والله هدد المحب للدنيا الذي يقدم حبها على حب الله ورسوله وعلى حب دينه، هدده بالعذاب. قال فانتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بعذابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانت شوف نفسك الآن، يا ترى شو محلك من الإعراض تجاه هذه الآيات؟ يا ترى هل أنت رفضت الهدى وأخذت الضلالة؟ هل رفضت العلم ومجالسه واخترت السينما وأفلامها؟ هل أنت آثرت الاستقبال تبع النسوان او عرس او حفلة او تعزية قدمتيها على مجلس العلم والايمان؟ هل المؤمن لو اعطي الدنيا ما بيشتريها مقابل دقيقة في مجلس من مجالس القرب، من مجالس العلم، مجالس الحكمة، مجالس الذكر والإيمان؟ ما ببدل صحبة الصالحين والعارفين والذاكرين والطاهرين، ما ببدلها بصحبة ملوك الأرض وأغنياء الناس وعظمائها. فيا ترى أنت شو موقفك؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، السوق، التجارة، الدكان، البستان. فإذا نادتك الدنيا أن تعال لأعطيك الذهب والفضة، وناداك منادي الإسلام أن تعال حتى أعطيك النور والهدى والإيمان والحكمة، يا ترى أنت شو بتكون؟ لأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لما اشتروا الهدى بالضلالة، اشتروا الهدى بالدنيا بأرباحها برضا أصحابها بخسارة عظمائها، اكساب الله وانت ستربح كل شيء، واذا خسرت الله بالنهاية ما راح تربح اي شيء. اما ان تنتزع الدنيا منك وعيونك عم تبلبس، واما ان تنزع الدنيا منك وانت على الخشبة وبدك تحاسب على قليلها وعلى كثيرها. فمثل اولئك في انهم اجاهن الهدى واجاهن النور والتقوا بالنبي وجلسوا مجالس العلم والايمان والعرفان، ثم انقلبوا على أعقابهم مرتدين منافقين مستهزئين. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فلما ظهر النور والهدى والعلم والحكمة ظهرت المعجزات والناس آمنوا وأقبلوا، هذول ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظلمة الأنانية، ظلمة حب الزعامة، ظلمة الشهوات، ظلمة الأهواء، ظلمة حب الدنيا، حب حياة الجسد ومصالح الجسد، حب الحياة ما دام الإنسان على هذه الأرض، حب الحياة الثانية. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الإسلام ابني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في النصرانية كان الواحد بده يترهب وبده يترك المال والعمل والدكان والبستان، يصدق بالكل ويطبع على الجبال والوديان. ورهبانية ابتدعوها ما كتمناها عليهم. أما الإسلام هو عم يزخرك بدنياك. ما أجمل أنك تكون هكذا، من حبك لله نسيت الدنيا ونسيت مصالحها ونسيت أصحابها، وما أصدقي في قلبك إلا الله والدار الآخرة، فالله بيجي بذكرك عاد إيش بالدنيا. لك دنيا اخطية، انت لازمك دنيا، بدك مال، بدك أصحاب، بدك أنصار، بدك مساعدين، بدك معاونين، فالله يجعلنا منهم، يجعلنا ننسى الدنيا من أجل الدار الآخرة، من أجل الإيمان، من أجل الإسلام. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيد أبو بكر ما ترك الدنيا لله، وعمر والصحابة تركوا أوطانهم وبيوتهم ومصالحهم وديونهم، شو كانت النتيجة؟ وهذا ابن أبي سلول تعمشى فيها، وأبو جهل تعلق فيها، وأبو لهب شلون هذا ابن أخي يصير أعظم مني؟ شو كانت النتيجة؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. كان اللي بيربح الضلال رابح، وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. راحوا العطبات العمر وانطفئت الأنوار وبده يمشي في الظلمات، فبده يقع عاد من شاهق جبل إلى هاوية تقضي على حياته وعلى وجوده. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم. ما عاد إذا سمعوا كلام النبي يسمعونه سماع العلم، يرون فيه العلم والحكمة والنجاة والسعادة، يسمعوا كلام النبي يعطيهم آلام، ندامات، حسرات، غيظ، حقد، حسد، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. صما بكما، أنه ينطق بشكر الله على ما أنعم الله به عليه بوجود رسول الله، ينطق بما سمعه فيبلغه للآخرين حتى يكون هاديا ومهديا وصالحا ومصلحا وراشدا ومرشدا. كمان بكم وكمان عمي، الناس أقبلت والناس اهتدت والشمس طلعت ما عاد في فائدة في انك تغمض عيونك وتقول للناس انا ماري شايف الشمس، ولاني انا ماري شايفها لازم انتو كمان ما تشوفوها. وما دام ماري شايفها الشمس مالها موجودة؟ الناس ما عاد يقبلوا الحق. الشمس ما تنستر بالغيث ولا تنطفي نيرانها ببزقة. لا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذا واحد وصل لهالمستوى نفاق وكفر وهزء وكيد ومخادعة وعداوة، هذا عاد في عاد إمكان ما الله ما بيفتح له الباب وهو يطلب الدخول. ما الله بيمنع منه يفرض عليه الضلال وهو يريد الهداية؟ لا، الله قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الله بده اياك ترجع، لكن اذا انت اصررت وعاندت وتميت على كفرك طبعا الله على قلوبهم وعلى طبعا الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. فاذا ماديت في المعاصي، ماديت في الكفر، ماديت في الإيذاء، ماديت في العداوة، ماديت بالإعراض، بعدين بيموت قلبك. بصير عاد إذا سمعت الحكمة لا ترى فيها حكمة، إذا سمعت الموعظة ما بتأثر بها قلبك. الميت إذا غنيت له بيطرب، وإذا طعميته بيشبع، وإذا أرصته حية متألم، خلاص فقد الإحساس، مات القلب، مات الشعور. الميت يحط كل الورد على أنفه والزنبة ما بيشم. فإذا مات القلب نسأل الله العافية، ما عاد يطب عليه طبيب. ابن أبي سلول يصلي مع النبي يعني حاله صايم قدام النبي ويروح يجاهد كمان مع النبي، لكن باطنا ما له مؤمن. صم بكم عمي فهم لا يرجعون عن ضلالتهم ولا يرجعون عن غيهم ولا يرجعون الى صراط الله المستقيم. قال هذا مثل بأنهم لم ينتفعوا من النور ولم ينتفعوا من الهدى. قال مثال آخر، أو كصيبا من السماء، فالنور لكشف الحقائق وللاهتداء والوصول إلى الأمن وإلى الأهل وإلى الوطن. فقال مثال ثاني، الصيب شو الصيب؟ المطر الذي ينزل على الناس يصوب أن ينزل ويقع من الصوب. قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات غيم والليل وسحاب متكاسف صاير أسود بعضه فوق بعض، فيه ظلمات ورعد وبرق. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم. إذا واحد ماشي ببرية ونزل هالصيب عليه مع الظلمات الليل ومع الرعد ومع البرق، يجعلون وفي صواعق كمان، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم، قد ما النور قوي يكاد أن يذهب بنور البصر، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني أقاموا وما عاد بإيش تحركوا من شدة الظلام. ولو شاء الله يعني أن يذهب الأسماع التي في الرأس والإبصار والأبصار التي في العين، ولو شاء الله إذهابها لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالمطر مثال وكناية عن القرآن والوحي، لأن بالمطر تحيا الأرض، وبالمطر ينبت الزرع ويدر الضرع ويكون الغذاء والحياة للإنسان والحيوان. فكذلك القرآن حياة القلوب وحياة الأخلاق والفضائل والسعادة. أو كصيب من السماء، فأتى غيث الوحي من العلو من العرش من حضرة الله عز وجل، فيه ظلمات ورعد وبرق. قد شبه الله القرآن بالصيب الذي هو سبب الحياة الأرضية، وما عرض لهم بنزوله لما نزل القرآن من غموم وأحزان وانكساف بال بظلمات. بأول الإسلام كان ما ظاهر لهم أن القرآن والوحي والنبي والإسلام سيكون حياتهم وعزهم ومجدهم وألفتهم ووحدتهم ونصرهم. فيه ظلمات وبرق ورعد وبرق. قال والمقصود بالرعد والبرق، قال هو ما فيه من وعد ووعيد وتبشير وإنذار. فالبرق يبشر والرعد يخوف وينذر بصواعقه. قال فالبرق كناية عن البشارات بالأجر وبالثواب وبالنصر، والرعد تهديد بالعذاب والانتقام لمن كفر ولمن أصر ولمن عاند. قال فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فكان فالله شبه تصاممهم عما يقرع أسماعهم من الوعيد، لما يسمعوا التهديد بالعذاب بالفضيحة بهتك الستر بالخزلان بالهزائم لأنهم لا يوفقوا، كانوا يعملوا حالهم إيش ما سمعانين، مثل يعني بيحط أصابعه بإيش بأذانه. قال وشبه تصاممهم عما يقرع أسماعهم من الوعيد بحال من يهوله الرعد والبرق فيخاف صواعقه فيسد أذنه ولا خلاص له منها. وشبه اهتزازهم لما يلمع لهم من رشد يدركونه أو رفد ونفع يحرزونه بمشيهم في ضوء البرق كلما أضاء لهم. لما يسمعوا الوعد أو يشوفوا الغنائم أو شوفوا الفتح أو شوفوا إيش يمشوا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وبرق ونور اطمأن به، وإن أصابته فتنة مثل أحد آفة سماوية خسارة فقر كذا إلى إيش، وإن انقلب على وجهه قال وتحيرهم في أمرهم حين عن لهم مصيبة بوقوفهم إذا أظلم عليهم. كان بعض الأوقات يتوقف متردد. قال فهذا حال المنافقين قصار عمرهم الحيرة والدهشة، رجل إلى الأمام ورجل إلى الوراء، مرة يخاف مرة يطمع ما في يقين، مرة بده رضاء الناس مرة يخاف لومة اللائمين. قال وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا ما صار فتح ما صار نصر هتك سترهم يقف لا يتقدم لا يؤمن لا يطيع. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ولكن أمهلهم الله عز وجل واستأنى بهم ولم يسارع بعقوبتهم، ولو شاء أن يهلكهم من أول ذنب لهلكوا، ولكن حلم الله عز وجل وسعة كرمه. فهذا مثل المنافق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن